يمه على مكسر حاه اليوم مثل البارحة نفس الملامح والحزن نظرات حزنك جارحة يمه على مكسر حاه يمه على مكسر حاه يمه أنا عندي كلام الحال يمه مو تمام أنا وحس بحالتك من قبل ما بدأ بالسلام يمه أنا عندي كلام يمه أنا عندي كلام لبي يمه وش تبين الصعب لعيونك لين الكون ما يسوى بعد انك ثواني تزعلين لبي يمه وش تبي لبي يمه وش تبي ما خاف من غدر الزمان وانتي لنا نبع الحنان تبقين يا يمه لنا حضن الدفاع بر الأمان ما خاف من غدر الزمان ما خاف من غدر الزمان يمه خذينا في يدك تفداك بنتك وولدك نحتاج لك يمه كثير تكفين الله يسعدك يمه خذينا في يدك يمه خذينا في يدك يمه وش الدنيا بلاك لا ذا ولا هذا وذاك يقدر يعوض غيبتك ما عندنا يمه سواك يمه وش الدنيا بلاك يمه وش الدنيا بلاك نكبر ولازلنا صغار نحتاج لك ليل ونهار نخاف انك تبعدين واحنا يضيع ابن المسار نكبر ولازلنا صغار نكبر ولازلنا